وبشعور ضره فيكسبا ذلك بغضه وذا أن يذهبا. دواؤه العلم وستر العمل عن أعين الناس الدواء العمل. وسورة الإخلاص في الإكثار منها ومن سيد الاستغفار. لزمين القلب من الرياء يلفى دواء أيما دواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم: وبشعور ضره فيكسب ذلك بغضه ولا أن يذهب دواؤه العلم. معناه أن من الطرق التي يتخلص الإنسان بها من الرياء أن يستشعر ضره أنه ضار به، فهو يحرمه الجنة وقبول العمل، فهذا أبلغ ضر. فإذا استشعر الإنسان ذلك الضر فإن ذلك الاستشعار يكسبه بغضه، معناها بغض الرياء، بغض الرياء، وذلك البغض يؤدي به إلى الذهاب دواءه العلمي. معناها الدواء العلمي للرياء هو أن تعلم أنه، أن تستشعر أنه يمنعك من كثير من المسائل، أولها دخول الجنة. فإذا استشعر الإنسان خطورة الأمر فإنه سيبغض الرياء، وذلك البغض يؤدي به إلى أن يبغض، إلى أن يذهب الرياء بالكلية. ثم قال: وستر العمل عن أعين الناس الدواء العملي. كذلك من أدوية الرياء أن يستر الإنسان العمل عن الناس، النوافل أن يسترها عن الناس ولا يحدث بها، فهي مسألة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، سواء كانت صدقة أو نحوها، إلا إذا أراد بذلك اقتداء الناس به، إذا أراد بذلك يقتدي الناس به فلا حرج. فعمر رضي الله عنه كان ربما يجهر بدعاء الاستفتاح ليسمعه من لا يعرفه. فيظهار الأمر لكي يقتدى به ولكي يبين الناس سنة ميتة ونحو ذلك لا حرج فيه. أما الإظهار لمجرد إظهاره فقط فهو الرياء، وينبغي الإنسان يحذر منه. قال رحمه الله: وسورة الإخلاص في الإكثار منها ومن سيد الاستغفار. لزمن القلب من الرياء يلفى دواء أيما دواء. معناه على صاحب الرياء يكثر من سورة الإخلاص كما قال الزروق رحمه الله، وأن يكثر من سيد الاستغفار ودعاء معروف. كذلك لزمين القلب، معناها هذا دواء لزمين، معناها لمريض القلب من الرياء، فالذي مرض قلبه بالرياء عليه بهذا الدواء.